نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. مقدمة مختصرة حمد فيها الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بثناء مختصر وجميل. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، لأن الثناء فرع عن العلم، ولا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله سبحانه، فهو قد بالغ في الثناء في هذا العبارة، وقال الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. فهذا بلاغ، يعني ثناء بليغ جدا من الإمام رحمه الله. فقال: فالعبد لا يحصي ثناء على، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. لا نريد أن تفصيل الكلام عن معنى الحمد، وعلى واضح المصحف معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول الصلاة على من الله سبحانه وتعالى هي الثناء، ذكره في الملأ الأعلى، والصلاة من العبد هي الدعاء: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اذكرهم عندك في الملأ الأعلى. ولما تقول اللهم صل على نبي محمد، أي اذكرهم عندك في الملأ الأعلى. ولما تقول صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعوت له. محمد على أفضل خلقه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق بلا شك. وهل هو أفضل من الملائكة؟ جواب نعم. والمسألة مشهورة، تفضيل الملائكة على صالحي بني آدم أو عدم ذلك. ورجح أصحابنا رحمه الله أن الصالحي المؤمنين أفضل من الملائكة، وعليه جمهور أهل السنة. مسألة ليست ذات أهمية كبيرة، إنما هي من باب ملح العلم، أن لا ثمرة لها. فإذا كان الصالحون من المؤمنين أفضل من الملائكة، فأفضل الصالحين من المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى صلب الكتاب. قال: فهذا مختصر محتوي على مسائل تحرير المنقول. مختصر، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. ويعمد المصنفون رحمة الله عليهم إلى الاختصار لحكم، منها أولا تسهيل الحفظ، المطولات يصعب حفظها، و أما المختصرات فإنها إيش؟ يسهل حفظها. ثانيا اختصار الزمن، فإن المطولات تطيل في المسألة، فإذا أطلت في المسألة الأولى ثم أطلت في المسألة الثانية يطول عليك الزمن حتى تلم بالعلم، بخلاف ما إذا أخذت مختصرا أحطت بالمسائل كلها بشكل مختصر ثم تدرجت إلى المرحلة الثانية بشكل أوسع، وهكذا يكون بناء العلمي صلبا. قال: محتوي على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. هذا عنوان الكتاب. لأن طبعا المسائل حرف الكسرة، الأصل مفتح، لأنه هو الصح الوزن مفاعل. محتوي على مسائل تحرير المنقول، هذا كما كتاب الإمام البغدادي وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمعي جمع بدل من مسائل، المسائل مجرور بعلى، البدل من مسائل لابد أن يكون مجرورا، لكن المفروض يكون جمعي. هذا نسقط هذا على نفس ما قلنا ولا مشكل. جمعي الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته، وهو الإمام الجبل علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي القاضي الشهير، توفى سنة 85 و800، صاحب كتاب الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، وصاحب كتاب التلقيح نقح فيه المقنع. هو شرح يعني الإنصاف في الحقيقة شرح على المقنع، ثم ألف بعد ذلك التلقيح محاولة منه لذكر الصحيح عنده، الصحيح على المذهب. ثم كما قلنا أتى الإمام النجار الفتوحي وجمع بين التنقيح وأصله المقنع كتاب المقنع. قال: تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. آمن، نقول آمن وجميع المسلمين. مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني هذا المختصر ما يعني هو أشار إلى منهجيته بالاختصار. قال: هذا اختصرته من كذا مما قدمه، يعني أخذ من التحرير ما قدمه الإمام البرداوي، يعني ما رجحه، واضح؟ أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني هذا المختصر يكاد يكون يعني ما عليه المتأخرون من الحنابلة في علم الوصول. من أين؟ من تقديم الإمام البرداوي رحمه الله، أو من ما رجحه أكثر الحنابلة وفق ما رأى ابن النجار دون الأقوال، يعني جرد هذا المختصر من الخلاف، لم يذكر الأقوال الأخرى. قال: خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، يعني أن من منهجه في هذا الاختصار أنه لا يذكر الأقوال في المسألة، يقتصر فقط على القول الراجح في المذهب، ولا يشير إلى القول الثاني إلا لنكتة زائدة عن ذكر الخلاف. واضح؟ يعني هذه تدل على دقة منه رحمه الله، أنه لا يذكر يعني الأقوال إلا لما سينبه عليه مثلا في مسألة ستأتي، أو نقطة معينة تستدعي ذكر الخلاف المسألة. قال: ومن عزم مقام إلى من إياه قال، يعني جرده عن الخلاف وجرده عن العزم، ما قال هذا قول فلان أو قول فلان. لماذا؟ لأن العزم يكون في الأصل، واضح؟ والأصل في الاختصار عدم العزم، لأن هذا متن والمتون ما يعزم فيها، يقول هذا قال فلان كذا وقال فلان كذا، واضح؟ والرجوع إلى الأصل سهل، فمن أراد معرفة من صاحب هذا القول يرجع إلى الأصل. ثم قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. هذا هو الآن يذكر منهجه في التأليف أو في الاختصار أو في بيان المسائل، يعني إذا قال في وجه وفي وجه كذا، يعني هذا خلاف راجح، يعني المقدم غير هذا الوجه. طيب لماذا ذكره؟ للنكتة التي سبق قلنا وأشرنا إليها. وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف، يعني وفي قول، إذا قال الشيخ وفي قول كذا أو على قول كذا، فهذا إذا قوي الخلاف. شوف الدقة في العبارة، يعني ليس كل قولين على درجة واحدة من القوة، قد يكون مسألة فيها قولين والخلاف فيها ضعيف، إذا كان الخلاف ضعيف يقول على وجه، إذا كان الخلاف قوي يقول وفي قول أو على قول، واضح؟ وهذا يدلنا على خطأ من يدلف ويهجم على الكتاب دون قراءة المقدمة. المقدمات ضرورية، لا سيما للكتب للمتقدمين، علماء المتقدمين. أما الدخول مباشرة في المتن دون معرفة المقدمات ومنهجية صاحب المتن راح تقع في إشكال ويفوت الخير بك. قال: فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. هذه الحالات التي يذكر فيها المصنف كلمة على قول أو في قول، إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح. يعني إيش اختلف الترجيح؟ يعني رجح بعض الأصحاب قولا أو ورجح آخرون قولا آخر، اختلف ترجيح الأصحاب يقول على قول، أو في قول. قال أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. يكون الإمام رحمه الله نظر هذا صحح القول وهذا صحح القول الآخر وليس عنده مرجح يذكرهم ويقول في قول كذا أو في قول. يقول وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مغنيا، وهذا يدلك على أنه وضعه للحفظ. وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه. وفعلا حتى كان الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يثني على هذا، وهذا المتن ما فوت مسألة من مسائل الأصول على اختصاره ووجازته. وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. ثم قال رحمه الله مقدمة، هي تقول مقدمة تقول مقدمة، والمقدمة بكسر الدال بمعنى المتقدمة، واضح؟ ليس اسم فاعل، يعني ليس يعني قدمت غيرها، وإنما مقدمة أي متقدمة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا، لا تقدموا يعني لا تتقدم. المقدمة بمعنى المتقدمة، والمقدمة بالفتح بمعنى قدمها غيرها، فهي مقدمة من غيرها. هذه المقدمة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى مقدمات علم الأصول، ما اللي تسمى المبادئ العشرة. المبادئ العشرة هي كما نظمها الإمام الصبار محمد بن علي الصبار رحمه الله، قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستبداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرع. عشرة مقدمات يجمل ويحسن لطالب العلم قبل الدخول في دراسة العلم أن يعرف هذه المقدمات. هنا في هذه المقدمة ذكر أغلب هذه المقدمات العشرة، والتي لم يذكرها واضحة، مثل الواضع ما ذكرها، معروف أن واضع الأصول من الإمام الشافعي. طبعا لما نقول واضع الأصول أي باعتباره فنا، وإلا علم الأصول موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستنباط وتقديم الخاص على العام كان صنيع الصحابة رضي الله عنهم يدل عليه. لذلك هناك مصنف أظن رسالة الدكتوراه كذا علم الأصول عند الصحابة، أخذ النصوص والشواهد من الصحابة التي تدل على استعمالهم لمسائل علم الأصول، لكن المقصود بالواضع الذي وضعه كأول كمصنف مستقل منفصل عن العلوم الشرعية، وهو الإمام الشافعي رحمه الله بكتابه الرسالة. قال مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصولة إليه. موضوع الموضوع من ضمن المقدمات العشرة أو المبادئ العشرة. ما هو الموضوع؟ الموضوع ما نعبر عنه بلغتنا محل البحث، يعني محل بحث علم الأصول ما هو؟ الأدلة. موضوع علم الطب ما هو؟ موضوع علم الطب لا، المرض عالم. لما يقول هنا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فإذا موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، واضح؟ هو الذي يبحث في بدن الإنسان، والعوارض هي الأمراض التي تأتي على بدن الإنسان. طيب موضوع علم الفقه ما هو؟ لا، علم الفقه الأحكام الشرعية، لا ليس مكلف، أفعال المكلفين، هلا ليس له حكم، لأنه له حكم ايش؟ فعل المكلف. فإذا الموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني باختصار محل بحث العلم، حدود العلم. علم الأصول ما يبحث في أفعال المكلفين، مجال يعني أو بعبارة أخرى مجال بحث العلم هو علم الأدلة، هو الأدلة. واضح؟ الموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تعرض عليه. طبعاً عوارض الذاتية يريد أن يفرد العوارض الخارجية، وهذا موضوع طويل في علم المنطق. العوارض، هناك عوارض ذاتية، هناك عوارض غريبة أو خارجية. فيعني باختصار أن العوارض الذاتية التي تعرض لهذا الشيء عادة أو لذاته، مثل لما تقول مثلا المرض يعرض للجسد الإنسان، هذا عارض لجميع الجسد، عارض ذاتي، بخلاف العوارض الخارجية مثل إيش؟ مثل البرودة، يحس بالبرد هكذا، ليس عارضا ذاتيا هذا، إنما عارض خارجي. تفاصيل هذا إحنا ما نريد ندخل فيها، لكن نريد نعرفه أن كلمة موضوع بمعنى محل البحث أو مجال البحث. قال فموضوع ذا، يعني علم الأصول الذي نحن بصدده، الأدلة الموصلة إلى الفقه. إذا ليس من موضوع علم الأصول أفعال المكلفين، وليس من موضوع علم الأصول الأخلاق، أخلاق المكلفين، وليس من موضوع علم الأصول العقائد الذي يعتقده المكلف. موضوع علم الأصول منصب على الأدلة. واضح؟ قال ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، يعني يتصور هذا العلم تصور عام، يعني هذا العلم يتكلم في إيش؟ هذا العلم ما موضوعه؟ يتكلم في ماذا؟ قال ويعرف غايته، يعني ثمرة. وإنه سماها في المقدمات العشر الثمرة، ومادته، ويعرف غايته ومادته. المادة يعني الاستنداد، يعني من أين استنده. واضح؟ والاستنداد من المقدمات العشر. ثم بدأ رحمه الله بالحد، الحد بمعنى تعريف علم الأصول. والحد، حد علم الأصول على قسمين هنا. الأول تعريف علم الأصول، حد علم الأصول باعتباره مركبا بظاهره، لأنه مكون من أصول وفقه. واضح؟ فلا بد أن يعرف على طريقتين. الطريقة الأولى تعريف الأصول المضاف لوحده، ثم تعريف المضاف إليه لوحده. الطريقة الثانية تعريفه باعتباره علما. واضح؟ وهنا عرف رحمه الله تعالى الأصول بهذين الاعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما. فبدأ بتعريفه باعتباره مركبا فقط. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره. هذا الأصل، أصل العمود هذا الأرض، لأن العمود بني عليه. أصل الغصن الشجرة، ما بني عليه. فأصل كل شيء إيش؟ ما بني عليه غيره. هذا في اللغة. اصطلاحا للأصل عدة إطلاقات، ليس إطلاقا واحدا، اصطلاح الشرعيين أو الأصوليين أو الفقهاء. قال واصطلاحا ما له فرع، يعني الشيء الذي يقابل كلمة فرع الأصل. قال ويطلق، الآن بدأ باستعمالات إطلاقات كلمة الأصل عند الفقهاء والأصوليين. قال ويطلق على الدليل غالبا، إذن هذا الإطلاق الأول، فتقول الأصل في وجوب الصلاة قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، الأصل في وجوب الصيام قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم السلام كتب عليكم الصيام إلى الأصل هنا في هذا العبارة بمعنى إيش؟ يعني الدليل، الأصل في كذا يعني دليل كذا. قال وهو المراد هنا جل. إذن هذا الإطلاق المقصود في كلمة أصول الفقه يعني أدلة الفقه. ظاهر؟ قال وعلى الرجحان، وهذا الإطلاق الثاني يعني على الشيء الراجح الذي يرجح في الغالب. فتقول مثلا الأصل في المسلمين السلامة، يعني إيش الراجح في المسلم؟ نرجح لما نتعامل مع مسلم نقول الأصل فيه السلامة، ما نفترض إيش سوء النية مع المسلمين، نقول الأصل في المسلم السلامة يعني الراجح. واضح؟ الإطلاق الثالث قال والقاعدة المستمرة، تقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في كذا مثلا الأصل في الدماء العصمة الحرمة، الأصل في الخروج الحرمة والعفن. قال والمقيس عليه في باب القياس أركان القياس الأربعة، الفرع الذي هو إيش المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم هو الجامع بينهما، والعلة هي التي جمعت بينهما، مثل الضرب، ضرب الوالدين مقيس على قول الله سبحانه وتعالى ولا تقول لهما أف، وهذا يسمى قياس الأولى، الضرب أولى من الضرب. الأصل هنا إيش في هذا القياس؟ التأثير، والفرع الضرب، والحكم الحرمة، والعلة الإيذاء. إذن كم إطلاق عند الشرعيين فقهاء وأصوليين على الأصل؟ أربعة. الأصل معنى الدليل، والأصل معنى الراجح، والأصل معنى قاعدة مستمرة، والأصل معنى المقيس. انتهى من القسم الأول وهو مضاف، حتى الآن المضاف إليه وهو الفقه. فقال والفقه لغة الفهم، وقال بعضهم هو الفهم الدقيق، لما تقول فقهت الشيء يعني فهمته بعد جهد ويحتاج إلى فهم دقيق، وبعضهم لا قال هو مطلق الفهم. قال وهو إدراك معنى الكلام، هذا لغة، أنا أدركت معنى الكلام أنا فقهت هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا كله شرعا. قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. الفقه في الاصطلاح الشرع أو في الاصطلاح له عدة تعريفات، منها هذا التعريف. ما معنى؟ قال معرفة الأحكام الشرعية، الحكم راح يأتينا إن شاء الله بيانه، لكن هو الحكم هو نسبة شيء إلى شيء أو نفي ذلك، حسب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح نسبة شيء إلى شيء أو منعه هذا. وهذا في الشرع. اصطلاح الأصوليين أيضا الحكم له تعريف، ما هو؟ أيوة، أو وما اقتضاه طاب الشرع من إباحة، هذا التخيل من طلب فعل أو طلب كف أو إيش أو إباحة. قال الشرعية خرج بذلك الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية بالنسبة للعادة. الفرعية خرج بذلك الأحكام الأصولية أو أحكام العقيدة أو مسائل أصول الدين، فهي ليست من مباحث علم الفقه، قال بالفعل أو القوة القريبة. ما معنى الفعل؟ هو إدراكها حقيقة. طيب ما معنى أو القوة القريبة؟ ها؟ أيوة، القوة القريبة يعني التهيؤ للفهم. لما تقول فلان فقير ليس بالضرورة بل قد يكون مستحيلا أن يحيط بمسائل الفقه، ليس كذلك؟ لكنه فقيه بالقوة، بالقوة القريبة، يعني مهيأ يستطيع أن يفهم المسألة خلال ثواني مثلا أو خلال دقائق، ويستطيع عنده ملكة فقهية. واضح؟ القوة القريبة بمعنى الاستعداد الذهني لمعرفة الحكم. إذن ليس بالضرورة أن يحفظ الفقيه مسائل الفقه جميعا مسألة مسألة، لكن الفقيه لابد أن يكون عنده ملكة أو استعداد ذهني واستعداد عقلي لمعرفة مسائل الفقه. طيب هناك تعريف آخر، من يعرفه؟ تعريف الفقه مشهور، العريف الأسنوي، هو جمال الدين الأسنوي في كتابه شرح المنهاج نهاية السور، شرح منهاج الأصول، هو مشهور متداول، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل. طبعا المكتسبة تعود على أي معرفة؟ إذا قلنا العلم نقول المكتسب، العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، من أدلتها التفصيل. قال والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. يعني لفظ الفقيه يطلق على من؟ على من نستطيع أن نقول من جمع أمر، الأمر الأول أن يكون عنده قوة قريبة ملكة فقهية، الأمر الثاني من عرف جملة غالبة، من يعرف أهم مسائل الفقه، أغلب مسائل الفقه حتى يطلق عليه اسم إيش؟ الفقه. طبعا هذا عند المتأخرين، أما المتقدمين إطلاق الفقيه عندهم أرحمها، وهو الذي جمع بين العلم والعلم. ما قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل من الفقيه؟ قال وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ ومن الحسن البصري رحمه الله سنة 110 في زمن كثرة العلماء وكثرة الزهادة، وعلى ذلك يقول هل رأيت بعينيك فقيها قط؟ فكانوا يتوسعون قليلا في إطلاق الفقيه، ويعنون به الذي كملت عنده آلة الفقه والعلم وكملت عنده العمل الزهد. لكن عند المتأخرين فصلوا العمل عن العلم وجعلوا الفقيه يسمى فقيها ولو كان فاسقا، هو فقيه واضح، لكنه ليس بالضرورة أن يكون عاملا بفقه، أهم شيء أن يكون عاملا. يبقى هل يؤخذ منه العلم أو لا، هذا مسألة أخرى. طاهر قال الآن انتهى من الاعتبار الأول في تعريف الأصول، وهو اعتبار التعريف باعتبار إيش؟ مركبا اضافي. الآن سيعرفه باعتباره علما على هذا الفن. فقال وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، القواعد التي يتوصل بها، يعني بهذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا هو علم أصول. والأصول من عرفها؟ واضح؟ وهناك تعريف آخر لعلم الأصول، يقولون علم أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستقبل. وليس هناك خلاف كبير جدا، فقط التعريف الثاني عدد محاور العلم، هذا لا، قال هو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه، يعني من مسلم من ادلتها والوصول الى الاخر. الان كم مر معنا من المقدمات العشر؟ المقال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد هذا صح، والموضوع ثم الثمرة. الثمرة هو هذا، قال وغايتها، الغاية يعني الثمرة، ثمرة دراستنا لعلم السنة. قال معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، هذه الثمرة، هذه الثمرة الكبرى. وهناك ثمرات أقل منها، أولا بيان سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها واستعدادها لاستنباط الأحكام الشرعية مع تجدد الأحداث. فمن لم يحط العلم وصول ما يعرف هذه الحقيقة، الشريعة مستعدة وصالحة لكل زمان ومكان. ثلاثة، بالنسبة لمن لم يصل إلى الاجتهاد، معرفة علم الأصول يستطيع من خلاله أن يرى القول الراجح في المسألة بناء على معرفته للقواعد الأصولية، أن هذا الإمام والله فعلا استنباطه صحيح. وليس بالضرورة أن يكون حكما بين العلماء، لكن بينه وبين نفسه إذا وصل إلى مرحلة فيها أن يرجح بين أقوال العلماء. طيب، لكن الغاية الكبرى علم الأصول هو معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. ثم قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، وهذا حكم، هذا من المقدمات. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، ما أخذنا، ما أتكلم عن فضل العلم، لأن علم الأصول من العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية وردت فيها فضائل جمة وكثيرة، أوصلها الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إلى فوق 200 فضل من فضائل العلم، استقصاء رهيب. يعني راجعوها في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول كامل في فضل العلم فقط، حتى يعني يذكر أوجه دقيقة جدا جدا في كيفية إيش بيان فضل العلم. طبعا من أبرزها وأوضحها قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن أولي العلم مع الملائكة مع الله سبحانه وتعالى الشهادة، قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه، وكفى بهذا إيش، كفى بهذا فضلا. ومن الأوضح القريب اللي ذكرها قول العلم أن العلم أباح ذبيحة وصيد الكلب المعلم دون غير المعلم، يعني العلم حتى الكلب أباده، لأن جعل ذبيحته وصيده حلالا دون غيره، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمنا الله. إذن هذا هو الفضل، والفضل الاستنداد حكم الشارع، حكم الشارع هذا. قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، لا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يعرف الفقه ومن يعرف الأصول، لا بد. لماذا؟ لأن الأحداث والمستجدات لا تتوقف، ولا بد في أن يكون في الأمة من يعرف كيف يتعامل مع هذه المستجدات. ولا نستطيع أن نتعامل مع هذه المستجدات دون معرفة أصول الفقه ودون معرفة علم الفقه. لذلك وقوف الفقه لا بد أن يقوم بالأمة من يسد هذا الفرق. قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، والأولى تقديمها عليه، الأولى تقديمها أي الأصول، هذه القواعد، معرفة القواعد عليه أي على الفقه، لأنها أصلها، لأن الأصول أصل الفقه. طبعا هنا اختلفت أنظار العلماء، هل تدرس الأصول قبل أو تدرس الفقه قبل، ويعني لعل يمكن أقرب ما يقال أن ينبغي أن تعلم من الفقه ما يجب عليك معرفته التي لا تطول قرائضك إلا به، وتدرس متن مختصر مثلا الفقه، تحيط بالفقه اختصارا ثم تبدأ بدراسة علم الأصول. لكن هو على اعتبار ذكر أن الأولى تقديم الأصول على الفقه، على اعتبار أن الأصول الفقه أصل الفقه حتى تفهم كيف استنبطت هذه الأحكام وكيف خرجوا، وحتى تستوعب هذه الأحكام الشرعية الفرعية الفقهية لابد أن تعرف إيش علم الأصول في البداية. ثم قال ويستمد، الآن هذا استنداد العلم، قال ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. أصول الدين يعني العقائد، لأن هناك تداخل كبير بين علم الأصول أصول الفقه وعلم إيش أصول الدين، وهناك مصنف المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وأصول الدين. المجلد كامل ذكر المسائل العقدية الموجودة في إيش في علم أصول الفقه. طبعاً يذكرون منها مثلاً يعني لما يتكلمون عن القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى واضح المعجز إلى ما هنالك من هذه المسائل. يتكلمون عن مثلاً تحسين التقبيح، يأتينا إن شاء الله الكلام عنه، هذا بعضهم يجعلها مسألة عقدية إلى آخر ما هنالك. هذا بعض استنداد العلم. الثاني العربية، وهذا يقوم علم الأصول على اللغة العربية، لأن القرآن عربي ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فحتى نفهم ونستنبط الأحكام من كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرف قواعد اللغة العربية. واضح؟ قال وتصور الأحكام، هذا بمعنى فهم، هذا بمعنى الفهم، حسن فهم الكلام. إذن هذا هو استنباط. طيب كم بقي من المقدمات الآن؟ تكلم عن أغلبها صح؟ قال الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة. نسبة هذا العلم، نقول هذا العلم من النسبة هو أنه علم من العلوم الشرعية، ليس علما عقليا ولا علما من العلوم الرياضيات ولا علم من العلوم هذا، هو علم. ونسبة والواضع، والواضع هو كما قلنا قبل قليل على تفسير الإمام الشافعي، وقبله ونسبة والواضع واسمه علم أصول الفقه. والاستنداد ذكر حكم الشارع، ذكر مسائل، والمسائل هي معرفة الموضوع التي ستأتي. مسائل علم الأصول ما هي؟ هي العوارض التي تعرف، لما قلنا مو الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، العوارض هي المسائل. لما تقول موضوع علم الأصول هو الأدلة، والعوارض ما يعرض للأدلة كالعموم عارض من العوارض، والخصوص عارض من العوارض، والنسخ عارض من العوارض، هذه هي مسائل إيش علم أصول الفقه. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاجة الشرف. هذه باختصار المقدمات العشر المتعلقة بعلم الأصول، وأوصيكم بالعناية بهذا المثل والمراجعة القبلية والمراجعة البعدية، مهمة جدا لفهم هذا المثل، لأن ترى يعني فيه قد يكون فيه بعض العبارات تحتاج إلى تفسير، حتى تستوعب العبارة بشكل كامل فضل أن تأتي وأنت إيش مستحضر لذلك. واقرأوا إن شئتم كتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام البدران رحمه الله عليه، ذكر طريقة جميلة في كيفية التعامل مع الدروس وتحضير الدروس، وذكر تجربته الخاصة في ذلك، وأنه استفاد منها جدا، اقتصر عليه الزمن حتى حصل الشيء الكثير والعلم الوفير بمدة وجيزة.